الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي مثل هذه الأيام المباركة من العام العاشر من الهجرة النبوية المباركة أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة أعني في اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من ذي القعدة من ذلك العام خرج صلوات ربي وسلامه عليه في بشر كثيرين مكبرين مهللين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ودخل مكة صبح رابعة استغرق الطريق بين مكة بين المدينة ومكة 8 أيام أو 9 أيام دخل مكة صبح رابعة فطاف بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة فلما كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية خرج صلوات ربي وسلامه عليه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع فلما طلعت شمس يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة أمر صلوات ربي وسلامه عليه بقبة من شعر ضربت له بنمرة ثم خرج مع أصحابه من منى ولا يرون إلا أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فجاز صلوات ربي وسلامه عليه بالمزدلفة حتى وصل إلى نمرة فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت ثم خطب في الناس تلك الخطبة العظيمة فكان مما قاله صلوات ربي وسلامه عليه أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أيها الناس ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين وأول دم أضعه دم بن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون إلا بإذنكم، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، ألا وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فرفع يده صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء، ثم جعل ينكتها ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها المسلمون، عباد الله، هذه الخطبة يوم عرفة تلتها خطبة يوم النحر، وكان مما قاله صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. هاتان الخطبتان قرر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عندنا معشر المسلمين ليست صادرة عن هيئة أممية ولا مجتمع دولي ولا أذواق إنسانية، حقوق الإنسان عندنا تقررها شريعة الإسلام. هذه الحقوق ربانية المصدر، هي من الله جل جلاله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حقوق الإنسان عندنا معشر المسلمين حقوق عامة، ليست لجنس دون جنس، ولا للرجل الأبيض دون غيره، ولا للرجل في العالم الأول دون إنسان العالم الثالث، بل حقوق الإنسان عندنا للأحمر والأسود، للمسلم وغير المسلم، للإنسان من حيث كونه إنسانا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حقوق الإنسان عندنا ثابتة لا تختلف باختلاف الزمان أو باختلاف المكان أو باختلاف الأديان أو باختلاف الأشخاص، والثابت هو المستقر الذي لا يجوز إنكاره. حقوق الإنسان عندنا معشر المسلمين ليست نتاج ثورات أو حركات شعبية أو ضغوط اجتماعية، بل يقررها ديننا من اليوم الأول منذ أن نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق أيها المسلمون، عباد الله، خلاصتها: أولا، حق الإنسان في الحياة. لا يجوز أن يعتدى على حق الإنسان في الحياة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا يجوز لك أن تعتدي على حياة نفسك ولا على حياة غيرك. من تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. الاعتداء على الحياة عندنا حرام. ثانيا، حق الإنسان في الكرامة. الإنسان عندنا مكرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فتمر بهم جنازة فيقوم لها صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال عليه الصلاة والسلام أوليست نفسا الإنسان مكرم لأنه إنسان دون نظر إلى لونه أو إلى دينه أو إلى جنسه. ثالثا حقه في الاعتقاد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما حفظ تاريخ المسلمين أبدا في فتوحاتهم ولا في انتصاراتهم أنهم قد أكرهوا غيرهم على الدخول في دينهم. حرية الاختيار عندنا مكفولة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثالثا حقه في الحرية، حرية التصرفات، أن يبيع ويشتري، أن يتملك، أن يتنقل، أن يسافر في أرض الله، أن يمارس من الأعمال المشروعة ما يراه مناسبا له. هذا يزرع وذاك يتجر وهذا يصنع وهذا يرعى وهذا يشارك وذاك يضارب، يدخل في شركة مضاربة. كل هذه التصرفات الشريعة تكفلها، وقد أطلقها عمر رضي الله عنه صيحة داوية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. رابعا حقه في أن تحفظ براءته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الطفل الصغير والشيخ الكبير والمرأة والراهب في الكنيسة حتى في حال الحرب. ليست حربنا حربا شاملة تهلك الحرث والنسل، ما عندنا أسلحة دمار شامل تقتل البشر دون أن تفرق بين بريء ومذنب. لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه جيشا قال لهم: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا تخربوا عامرا ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تعقروا بعيرا إلا لمأكلة. ما عندنا إفساد في الأرض. حربنا لو اضطررنا إليها حرب أخلاقية تقوم على التعاليم. ثم خامسا أيها المسلمون عباد الله، من الحقوق التي يحفظها الإسلام للإنسان من حيث كونه إنسانا حقه في الاختلاف، حقه في الاختلاف. الله جل جلاله بين أن هذه سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الآن هؤلاء الذين يدعون أنهم المحافظون على حقوق الإنسان، هؤلاء الذين أقاموا تلك المنظمة الأممية وادعوا أنها الحكومة العالمية، ما استشير المسلمون فيها ولا شاركوا في وضع دستورها ولا في اختيار لوائحها ولا شوروا في بنودها، ثم بعد ذلك يريدون أن يفرضوا رؤاهم على الدنيا كلها. لو أنهم رأوا إلغاء عقوبة الإعدام مثلا يريدون للدنيا كلها أن تلغيها. لو رأوا أن الأسرة ذات النمط الواحد كما يسمونها التي تتكون من رجل وامرأة أنها ما عادت مناسبة، بل لا بد من أسرة ذات أنماط مختلفة، أسرة تقوم بين رجل وامرأة وأخرى تقوم بين امرأتين وثالثة بين رجلين ورابعة بين امرأة وعدة رجال، يريدون أن يفرضوا ذلك على الدنيا كلها. نظرتهم للحياة يريدون أن يلزموا بها بني آدم جميعا دون نظر إلى اختلاف ديانات أو اختلاف ثقافات أو اختلاف موروثات. هذا كله لا يعنيهم في شيء، لأنهم يرون أن صراع الحضارات قد انتهى وأن حضارة الرجل الأبيض هي التي ينبغي أن تفرض، حضارة الرجل الغربي هي التي ينبغي أن تسود، هكذا يرون. وفي الوقت نفسه يزعمون أنهم حماة حقوق الإنسان. أيها المسلمون عباد الله، حقوق الإنسان عندنا قائمة على مبدأ الإحسان، مبدأ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما تحافظ على حقوق الإنسان لأن هناك رقيبا عليك، لا، رقيبا عليك من الناس، لا، بل الرقيب هو الله جل جلاله. كان رجل من الصحابة اسمه أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، كان يجلد غلاما له، قال: فسمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أنتبه للصوت من شدة الغضب، فلما اقترب مني الصوت إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فألقيت الصوت من يدي وقلت: والله لا أجلد مملوكا بعد ذلك يا رسول الله وهو حر لوجه الله. قال له عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل لفحتك النار. هذه حقوق الإنسان عندنا معشر المسلمين، ترعى الكبيرة والصغير، القوية والضعيف، الشيخ والشاب، الرجل والمرأة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذه الكلمة، كلمة حقوق الإنسان، صارت سلعة تباع وتشترى، يستغلها الأقوياء من الدول من أجل أن يفرضوا سيطرتهم على الضعفاء، ويستعينون على ذلك بنخب اجتماعية ليست فوق مستوى الشبهات، تدبج التقارير وتفبرك الأخبار من أجل أن تفرض سيطرة الأقلية على الأغلبية. هناك في مجتمعاتنا الإسلامية أقليات، أقليات دينية، هذه الأقليات بدعوى المحافظة على حقوق الإنسان تريد أن تلغي حقا أصيلا للمسلمين في أن يطبقوا أحكام دينهم، في أن يعملوا بشريعة ربهم. متى ما رفعت صوتك بوجوب إنفاذ أحكام الله والعمل بشرع الله، فإنه يرفع في وجهك هذه الكلمة: حقوق الإنسان. وكأن شريعة ربنا جل جلاله تصادر حقوق الإنسان. ألا فاعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد صدع بهذا القول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا خصيمه يوم القيامة. والمعاهد هو غير المسلم الذي يعيش بين المسلمين. من ظلمه أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته، النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة. يقول هذا الكلام لا لأنه قد ضغط عليه الضاغطون أو هاجمه المهاجمون، بل لأن هذا هو شرع الله عز وجل ودينه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أنكم في أيام فاضلة، أكثروا فيها من التكبير والتهليل، أكثروا فيها من نوافل الصلاة والصيام والصدقة، أكثروا فيها من قراءة القرآن. واعلموا أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، يوم الخميس بإذن الله،